والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم في قلوبهم قلت أذئوا إن الله مخرج ما تحذرون وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يا مولانا ربنا يسهل عليك يا رب يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا هم لا تقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن منكم معذبة وعذبت لكم بأنهم كانوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله والمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله كالذين من قبلكم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بقراتهم والمؤتفكات

أن الله أعلم سرهم ونجاهم. الحمد لله. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الله الله الله الله الله ألم يعلموا أن الله يعلم الذين يلمزون المؤمنين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الطبقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسقون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم مستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وشربوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر وقالوا لا المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله يعترفون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يقالون تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فإن رجعك الله إلى طائفة أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم قود أول مرة إنكم رضيتم بالقود أول مرة تقعدوا مع صدق الله العظيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله الله